الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هي آفة عند الإخوة تزعجني أو تزعجهم، قبل أن تزعجني، عندهم تقاعس داخلي، فأرى يعني إذا رام أحد منهم أن يتقاعس لا يجد لنفسه حيلة ولا مبررا ليتقاعس، فماذا يفعل؟ يحاول بقى قدر الإمكان أن يلبس على نفسه تلبيسات، وهذه التلبيسات دلالة على جهله المركب. هو يقول طب أنا لا ده أنا الناس أصلا تقدموا شوطا وأنا ما زلت وأريد أن أنا أبدأ من جديد، يعني دي معنى أنه هيفضل طول عمره هيبدأ من جديد، وهذه كما قلت هو كسل وتواني في الطلب، مقنع لا يستطيع أن يبرر له، فيريد له تبريرا بحيث أنه يستطيع أنه لا تكون الملامة عليه شديدة بينه وبين نفسه، مش ملامة من غيره، تكون ملامة بينه وبين نفسه. وهذه أيضا دلالة على حياة القلب، يعني هو يريد يطلب العلم لكن هو همته بتقل، فهو يريد يرد لها مبررا حتى يبقى متقاعسا فيفعل ما يفعل هذا، وهذا دلالة من الجهل المركب، يعني هو بيخطئ الطريق. الحق بأن الإنسان لن يستطيع أن أو لن يستتم له إتقان العلم إلا بكثرة المواظبة. هذه العلم لا يمكن أن يتقنه صاحبه وأن يتشرب ما فيه وأن يسلك مسالك العلماء إلا بعد التمرس وبعد أن يقبع في مجالس العلم يعني مدة ليست باليسيرة. وهذا هو دأب السلف، يعني احنا لو تكلمنا نتكلم عن الأسوة حقيقة ظاهرة. لو نظرت إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول لازمت حماد بن أبي سليمان 40 سنة. أبو حنيفة يلازم 40 سنة حماد بن أبي سليمان، ما رأيناه بقى قال طب أنا متقدم شوطا لا متأخر شوطا، هذا تلعب الشيطان به. والمشكلة أن بعض العلماء وبعض طلبة العلم تعجل التأهل لأنه أراد أن يتقاعس، كأبي يوسف عندما ورد في نفسه أنه قد بلغ مبلغا في العلم فقال أنفرد الآن بالجلسة، وكان أبو حنيفة يفهم ذلك وكان حريصا على تلميذه الذي صار نجيبا بعد ذلك، فبعث إليه بالسؤال فينظر في السؤال يجيبه، أجابه على الوجه الأول قال أخطأت، أجابه على الوجه الثاني قال أخطأت، قال إذن هذا السؤال من أبي حنيفة، ده من الإمام ليس من أحد، وعلم الرسالة فرجع حتى قال أبو يوسف فكنت قابعا في مجلس أبي حنيفة حتى استوى عوده. هذه آفة نراها في يعني الحق لطلبة العلم، وهذه آفة غير ممدوحة، هذه مخيفة. ليش؟ لأنه الحق بأنه هي دي السواعد اللي بتكسر سريعا، وهو هذا الذي قال فيه سفيان الثوري وقال شعبة، قال يعني طلبة العلم أو أهل العلم تراهم ينجرفون نحو العلم بقوة ثم بعد ذلك كأوراق الشجر التي تتمايل ثم تتساقط. فهو قال ربع، الثوري قال في بعض لما ورد مجلس العلم يكتظ، ده السائل متكلم على من؟ متكلم على قرون الخيرية الآن، ورده يكتظ، قال ربع يشغله العمل وربع يترك إيش؟ يترك وربع آخر يعني يأتيه ما يأتيه من الـ يعني الشواغل التي تشغله أو الكسل أو عدم الهمة، وربع هذا الأمل في الربع هذا، والأمل اللي في الربع هذا قال لو نصطفي منهم 3 لكفى. ولذلك كنت أنا مع فضيلة الشيخ عبد السيسي النهاردة كان قابلني في الطريق، أنا أصلا يعني بتعب جدا لما بكون معه، فهو بيكلمني قال لي في مجالس يعني بيقول مجلس ده مثلا فيه 300 عالم، قال لو فيه 300 عالم احنا كان زماننا مالكين اوروبا بحالها. انا عايز افهم 300 عالم جم منين دول؟ فانا يعني دعك من الكلام الطويل، لكن هو حق، يعني احنا اصلا كاننا احنا مشكلة نحن تميزنا على الناس كسلفيين بالعلم، وفي الحقيقة لا علم. ده الحق، خلينا نتكلم بالحقيقة. تميزنا على الناس ان احنا رفعنا شعار العلم العلم العلم العلم العلم العلم، وكل واحد فينا بقى يمسك الكتاب والسواك والقميص وذاهب، يعني يذهب ويجيء وين الدرس العلم. عندنا دورة اليوم، والمشكلة كلها هذه الدورات، هذه الدروس لم تخرج احدا. لماذا؟ لانها اصالة لم تكن بالكم العلمي الصحيح الذي يخرج احد من طلبة العلم. فلذلك لو فتشت الان ونقبت عن طلبة العلم المتميزين الذين خرجوا في مدة عظيمة، مش مدة يسيرة، الله أعلم. أنا لا أقول هلك الناس، لكني أنظر وترى، أنظر وترى. فدي أول الطريق أنه يفعل ذلك، أن الأخ يقول طب لا أنا سأراجع. هو شيطان أصلا فقيه في الشر، يريد أن يجعلك تبعد عن مواطن الإتقان. مش هيقول لك يا راجل درس إيه تعبسنا، خلينا نتمشى على الشارع شوية أو لا أبدا. يعني هو المهم ان هو هيجعلك مشغولا بامر انت ترضاه، المهم ان انت تتقاعس عن طلب العلم وتقاعس عن العلم. هذه دلاله على الجهل المركب. الامام المزني يقول انه قرأ الرساله يعني مئات المرات، مئات المرات، يصل الى 1000 مره يقرأ الرساله فقط، رساله الشافعي. يقول وفي كل مره اخرج بايش؟ بفائده. ما هذا؟ هذه دلالة كما قلت أنه هي إنذار، يريد أن يتقاعس ولكنه يريد أن يجد مبررا يريحه على الأقل داخليا، وأيضا يجعله أمام الناس عندما يسأله طلبة العلم إذا كانوا من أهل الحرص ويحرصون عليه، يعني يجد مساغا عندما يقول لهم أنا والله لا، ده أنا بذاكر، ده أنا كنت بامتحن أول أمس، فهو مبرر وانتهى الموضوع. وهذا لن يفلح، يعني لن ينتج يثمر. نحن نقول هذا ممكن جيد جدا يقف على انه ايه، زي كده ما بعض الافاضل لما كلمني على طلبه العلم قلت له ما فيش طلبه علم، قال احنا عايزينهم يكونوا ائمه مساجد وخلاص. طب انتهى الموضوع، احنا عرفنا الطريق. لا، اذا كان انت هو ده طريقك، وان انت خلاص امام مسجد وهتعرف تخطب تقول ان الحمد لله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لكن كن هنا بقى، قف هنا، ما ترفعش بقى الشعار ان انت اصلا عالم الدنيا والمفتي ياتيك، لا كن هنا، يعني كن في هذا المكان فقط، وقل أنا هنا في المكان فقط، ولا تعلو برأسك فوق ذلك. أحببت أن أنا أشير إلى هذه، لأن أنا أعرف أن هذه آفة، وآفة عظيمة جدا. أنا لوقت يسير ما كنتش، يعني أنا بفضل فعلها، أنا كان أنعم أوقات حياتي وأنا جالس تحت، هذه أنعم أوقات حياتي. أنا ما تعبت تعبا وما فرطت في طاعتي إلا بعد ما جلست أنا أدرس، والله الذي لا إله إلا هو، أنعم أوقات حياتي لما كنت أجلس أطلع وكنت أقول يا رب يمتد للعمر بأسر. لذلك أنا بنتهز أي فرصة، أي فرصة رأى أحد يتكلم أجلس أنا، لأن هذه حياتي في هذا، إن أنا أعلم الذي سيتكلم، سأتعلم منه، سأتعلم. لا يمكن أن يضيع عني العلم بحال من الأحوال، إنه لو يتكلم حتى لو أنا مستوعب اللي عنده سيأتيني بفهم أنا لم أفهمه، وهذا الفهم سيزيد علي الإتقان في المسائل اللي هتضيع مني. هذه أمور أخرى. ولذلك العلم، الناس حسبوا العلم، يعني أنا كان في شيخ، أنا يعني شيخ اعتز بي جدا وعلمني الحديث وهو فاضل، كان أزعجني جدا لما قال لي، كنا بنتكلم عن الشيخ صالح عثمين وهو ما، فقال طب هو إيه الفقيه؟ وطبعا ما كانش على ذات الشيخ صالح عثمين، هذا يعني هو حتى يجل جدا، لكن يعني لما تكلم معي قال طب وإيش الفقيه؟ الفقيه كتاب فقه يغني. أحزنني لأنه لم يتقن أن يعرف هذا العلم بحال من الأحوال. نعم، هو لما نظر ان كتاب الفقه ويخلص وتبقى استوعب كل ايه ابواب الفقه، اما الحديث فانت داخل في كتب وبحور وداخل في تراجم، وبعدين الطرق لا تنتهي، فهو بيحسب ان هذا العلم وهذا العلم. لا، هو لو انا لو تنزلت، ده خطا طبعا، لو تنزلت وقلت كتاب مثل هذا كتاب الفقه فقط لو استوعبه وصار فقيها، اقول لك هذا الكتاب عشان يصير به فقيها بعمر المحدث الذي يعيش به مع الكتب، بعمر المحدث، لأن الفقه إيش؟ فقه نظر في الأدلة، وهذه لا يؤتاها أي أحد. هؤلاء هم نوادر الناس، يعني الفقهاء هم نوادر. لذلك أقول لك افهم وتفهم لما يجي أحد يتكلم أمامك على مقاصد الشريعة، فانظر بس فيه هو بيفهم إيه في الفقه أصلا فقط، كلمه عن بعض المسائل الفقهية وانظر إتقانه فيها، عشان حتى هذه خلفية ليصور لك هل الرجل متقن في المقاصد حقا ولا لا. لن يصل أحد في هذه المقاصد إلا ما استوعب الفقه وكان فقيها حقا. والفقهاء على مر العصور، لا أقول في زمننا الذي لا يعلم به إلا الله لا يفعله، على مر العصور الفقهاء في ندرة، في ندرة، وطبعا أنظر منهم من الفقيه المحدث. عشان كده قلنا دائما أن مذهب الشافعية هو أفضل مذهب على الإطلاق، لأن على مر التاريخ على ندرة فقهاء المحدثين أكثر فقهاء المحدثين من الشافعية، الشافعي، لأن الشافعي هو الذي من الله عليه بأن جمع بين العلمين. النهي، النهي لغة هو الكف، الكف، وبعض ما يقول مادة النهي معناها المنع، أن يمتنع المرء عما منعه الله الشرع منه يعني، لكن لغة المنع أيضا. وفي الاصطلاح النهي هو طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، طلب الكف هذا قيد أخرج عيش، طلب الفعل يعني خرج الأمر، فالنهي طلب الكف على وجه اللزوم أخرج، أخرج الاستحباب، الاستحباب طبعا إذا كان أمرا يخرج الكراهة، على وجه اللزوم حتم حسم، على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء أخرج قيد هذا أخرج الالتماس. طيب يبقى هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه، على وجه الاستعلاء، وطبعا هو حكمه أنه يسب فاعله، يسب تاركه ويعاقب، ويعاقب فاعله، أو يقول يستحق على ما قاله يعني هذا باب، لكن هو الحق أنه يعاقب، يعاقب والله تعالى وفي مشيئة الله فعل إن شاء أنزل به العقاب أو لا. الغرض المقصود هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. صيغ النهي ولم يأتي بها المصنف، المصنف أتى دخل في مسألتين مهمتين، المسألة الأولى حقيقة النهي، هل هي على الكراهة أم هي على التحريم أم هي على الاشتراك، ودخل في المسألة الثانية اللي عصب مسائل النهي ألا وهي إيه؟ الكلام على مقتضى مطلق النهي، يقتضي الفساد أم لا، وطبعا ضمنا يتكلم على مطلق النهي يقتضي التحريم وأيضا يقتضي الفورية، يقتضي إيش؟ التكرار، يقتضي الفورية، يقتضي التكرار، وهذا سيأتي. عمتاً صيغ النهي، صيغ النهي أصالة الفعل المضارع المقرون بلا النهي، الفعل المضارع المقرون بلا النهي، كقول لا رفعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، قول لا رفعلا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال إلا إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا، أهو الآن نهي، أهو الآن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طبعا النهي تعرفه من النفي بأن النهي يجزم. طيب وأيضا النفي لا النافية من باب الخبر الذي يرد به الإنشاء، والعلماء يقولون عن البلاغة يقولون الخبر الذي يرد به الإنشاء هو أبلغ في الإنشاء، الخبر الذي يراد به الإنشاء هو أبلغ في الإنشاء. لما؟ لأنه كأنه يحكي واقعا، الناس امتثلوا بهذا كقول لا لا فعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا قول الله جل في علاه ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كل هذه من النواهي لن النهي أو لن نافية التي تنزل منزلة لا النهي. أيضا من صيغ النهي هو التصريح بالنهي، نهى قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قول الله جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأيضا التصريح بالتحريم، حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم، قال الله جل في علاه وحرمنا عليه المراضع من قبل لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب، صحيح ولا تدخل؟ هذا ما اسمه؟ هذا قضاء، هذا كونا لا شرعا، والكلام هنا في مسرح الإيش؟ الشرع، قال الله جل في علاه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما حرم ربي الفواحش منها وما ظهر منها وما بطن، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء كما قال ابن عباس أن الله أباح لكم أشياء وحرم عليكم. ها صحيح البخاري قال وحرم عليكم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم. نعم رحمة بكم. قال وحرم أشياء. أنا أريد بس الشاهد. قال وحرم أشياء. يبقى إذا النهي الصريح أو التحريم الصريح أو المنع الصريح من صيغ النهي. من صيغ النهي أيضا اسم فعل نهي. اسم فعل للنهي كما قلنا في اسم فعل أمر كإيه أمين بمعنى استجب. اسم فعل نهي أصلا كصهن. صهن يعني اسكت لا تتكلم. يقول المدرس للتلميذ. يقول الوالد لولدي. تقول الأم لابنتها صهن اسكت. وهذا يعني اسكت طبعا هو أصلا تأتي هكذا معناه إيه لا تتكلم. صهن لا تتكلم. وأيضا بقوله مهن مه مه يعني لا تفعل. يعني إذا أراد أن يأكل التمرة كما جاء الحسن يأكل التمرة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها لا تحل لآل محمد. من ذلك أيضا قالوا من صيغ النهي بمعنى الأمر. هو طبعا يأتي بمعنى الأمر يأتي بمعنى أيضا إيش الاستفهام. أما بمعنى الأمر كقول الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا اترك. فهذا نهي بمعنى الأمر. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاء في الخمر قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال فهل أنتم منتهون. هذا استفهام يراد به إيش يراد به الإنشاء يعني انتهوا عن ذلك أو لا تفعلوا فهذا أيضا من باب النهي. من أيضا التصريح بالاجتناب كما قال الله جل في علاه عن الخمر والميسر قال فاجتنبوه وقال الله جل في علاه الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأيضا الاجتناب يدل على النهي. حقيقة النهي في هذا الباب أن الأصل في النهي التحريم. الأصل في النهي التحريم. والحق بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول قيل بأنه على الكراهة. مطلق النهي يقتضي الكراهة لا يقتضي التحريم. وهذا أصل. الأصل هو مطلق الكف. ومطلق الكف أقصاه أن يكون على الكراهة. وبعض الشافعية والأحناف قالوا بأنه مشترك بين النهي بين التحريم وبين الكراهة. كما قالوا في إيش كما قالوا في الأمر أنه مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. والقرينة هي الفاصلة. وهنا نقول بأن الشافعية بعض الشافعية والأحناف قالوا النهي يعني هو مشترك بين التحريم وبين الكراهة. ننتظر القرينة التي تفصل بينهم. وهذا أيضا خطأ. والصحيح الراجح في ذلك أن النهي الأصل في النهي التحريم. لكن الأحناف بعدما وافقوا خالفوا. قالوا نعم الأصل في النهي التحريم لكن بشرط أن يكون الدليل الذي أتى أن يكون دليلا قطعيا. فإن جاء الدليل على التحريم جاء ظنيا فهو على الكراهة. كيف يعني؟ بضرب المثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أخذ الذهب والحرير قال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورية. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب. فالتحريم هنا عندهم على الكراهة لا على التحريم. يعني لبس الذهب على الكراهة لا على التحريم. لما؟ لأن النص الذي جاء بتحريم الذهب هو نص ظني لا قطع أحاد يعني لا قطعي. فيقولون إن كان الدليل على التحريم إن كان ظنيا فهو على الكراهة وإن كان قطعيا فهو على التحريم. بالله عليكم بل هذا فرقت بلا مفرق. بل ما ثبت بالأحاد كما ثبت بالقطع بالمتواتر. وقد بينا بأن المحققين يرون بأن الأحاد يفيد العلم والقطع أيضا يفيد والمتواتر يفيد العلم. ففرقتم بين متساويين. لذلك نحن نقول بأن الأصل في النهي الرجع صحيح. الأصل في النهي التحريم. الأصل في النهي التحريم. إذن الكلام على الأصل في النهي التحريم. الحق أن الأصل في نهي التحريم كما قلنا، وإن كانت أقوال عند العلماء والراجح الصحيح أنها للتحريم وليست للكراهة. نقولنا فيها أقوال ثلاثة: القول الأول أنها للكراهة، هذا قول جمهور لا بأس بهم، والقول الثاني أنها تشترك، وهذا القول للشافعية. بعض الشافعية وأحناف قالوا هي مشتركة، لفظ مشترك بين الكراهة والتحريم، والقرينة هي الفاصلة، وبعضهم قال أنها للتحريم، وهذا قول المحققين وهو الراجح الصحيح. والأدلة الكثيرة على أنه أن الأصل في نهي التحريم في الكتاب وفي السنة، بل وإجماع الصحابة على ذلك كما سنبين من الوقائع التي تثبت ذلك. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا حقا الأمر والنهي على سواء في الآية، ولكن خفف في الأمر بالأدلة الأخرى، بأدلة التبيين في قول السلام بقول الله تعالى: أنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أدلة التبيين هي التي خففت الأمر: وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء، كما في الصحيحين، قال: فأتوا منه ما استطعتم. خفف في الأمر. وإذا نهيتكم عن شيء إيش؟ فاجتنبوه. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الحسم والحزم كان في مسألة النهي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أمور، ووجدنا الصحابة سارعوا في تحقيق هذا النهي. قال في صحيح مسلم: جاء رجل براوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر عليه النبي وسلم فقال: إن الله حرم هذا. وهنا حرم هذا لو كانت الكراهة ما يكون هذا الحسن بينهم في ذلك. فجاء رجل فوضع الراوية في الأرض، فجاء رجل فساره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ قال: قلت له يبيعها وأن أو يبيع أن يبيعها وأن يستفيد بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الذي حرمها حرم ثمنها؟ فلو كانت على الكراهة ما أضاع المال، لأن هذا المال سيضيع بهذا. وهذه دلالة واضحة جدا أنها على التحريم. وأيضا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن لبس خواتيم الذهب، مر في السوق فوجد رجلا يلبس خاتما من ذهب، فأخذ بيده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فأخذ من يده فألقاها. هذه لها دلالات تثبت أن الأصل في النهي التحريم. نهى عن لبس الذهب، ووجد الرجل يلبس الذهب فقال له: يعمد أحدكم إلى جمرة. وهذا ليس الكراهة، الكراهة ليست كذلك، الكراهة لا يعاقب فاعلها، وإن كان الله يكره لكنه لا يعاقب، هو يثاب لو تركها ولو فعلها لا يعاقب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه أو في يده. وأيضا أخذها من يده نهره وزجره، ولو كانت على الكراهة ما كان هذا الزجر الشديد، وألقاها في الأرض. وبعد ما ألقاها في الأرض قالوا له: التقطها، بيعها واستفد بثمنها. قال: لا والله لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا فيها دلالة على أنها على التحريم. وأيضا لما كانوا في خيبر واشتد الجوع عليهم، فذبحوا الحمر الأهلية وكانت جائزة، يأكلونها حلالا طيبا، فغلت القدور باللحوم، فقام الصارخ فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الأهلية. فلو كانت على الكراهة لتلكأ بعضهم، ومن ورد في نفسه الجوع لأكل وقال: نحن لا نعاقب على مثل ذلك. لكن الجميع أكفأوا القدور، أكفأوا القدور وألقوا اللحوم في الأرض، دلالة واضحة جدا على أنها ليست على الكراهة بل هي على التحريم. وهذا أصل أصيل في هذا الباب: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من ذلك بأن أنس قال: ذهبت إلى طلحة ومعه الصحابة الكرام، والكؤوس دارت على الرؤوس، كؤوس الخمر قبل أن تحرم، ثم قال، صرخ الصارخ فقال: أنزل الله في الخمر. ثم تلا عليهم قول الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فألقوا الكؤوس وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا، انتهينا ربنا. والأصل بأن النهي كما قلنا حقا الأصل في النهي التحريم للدلالات الكثيرة، وهذا لنا أن نقول من الكتاب ومن السنة، بل وإجماع أهل السنة على أن النهي للتحريم، على أن النهي للتحريم. وأما الذين قالوا بأنه على الكراهة فخطأ مبين، لأنه لو كان على الكراهة ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب هذا الغضب على الذي لبس خاتم الذهب، وأمثلة ذلك كثيرة. إذن هذه المسألة الثانية، أن الأصل في النهي التحريم، وهذه قاعدة تفيد جدا جدا طالب العلم، هذه قاعدة تفيد جدا طالب العلم، مسألة النهي يفيد أو أصل في النهي التحريم، هذا يفيدك جدا. لذلك أنت يعني ترى بأن كثير من المسائل ترتاح إليها لما تعلم أن الإنسان قال فاجتنبوه، أو الله تعالى قال فاجتنبوه، فأنت تعمل بها مرتاحا ولا تقول بالكراهة. لكن الجمهور لهم قول آخر، قالوا نعم الأصل في النهي التحريم هذا في العبادات أو في المعاملات، أما في العادات فلا. قالوا الأصل في النهي التحريم في العبادات نعم، وفي المعاملات أيضا معكم نعم، وإن كان في نزاع في مسألة المعاملات. قالوا أما في العادات فلا. لما؟ قالوا العادات لا يدخل فيها التعبد، العادات لا يدخل فيها التعبد، لا ترى فيها إثما ولا إثابة، فالمسألة تجري مجرى طبائع الناس، فإن كانت من العادات ومن الآداب فإن الأمر فيها للاستحباب والنهي فيها للتحريم، فإن الأمر فيها للاستحباب والنهي فيها للتحريم، والنهي فيها للكراهة وليست للتحريم. لذلك ترى بقى كثير من المسائل التي هي من الآداب يقولون بها بأنها على الكراهة أو أنها على يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، قالوا الأكل بالشمال على الكراهة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين، قالوا هذا أيضا للكراهة وليس للتحريم. حتى التخلي في الطرقات لأنه من العادات قالوا بالكراهة، وهذا عجب صراحة، هذا عجب. ونحن نقول من المذاهب، لو قلنا بس في المذهب الذي نتبناه مذهب الشافعية، هناك ما هو من العادات وقد قال فيه الشافعية على التحريم وقال فيه العلماء على التحريم، وهو من العادات ومن الآداب وقال فيها التحريم. يبقى إذن إما أن تنضبط معنى القاعدة وإما أن تتذبذب، صحيح ولا لا؟ والحق بأنه نقول الأصل في نهي التحريم، ولا يقال بقى التفريق بين الأداب وغير الأداب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا بشمالكم ولا تعطوا بشمالكم، هم قالوا الأخذ بالشمال وأعطاء بالشمال أيضا عليه على الكراهة من باب العدل. هنقول المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا بشمالكم ولا تعطوا بشمالكم، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، ونحن مأمورون شرعا على عدم المقاربة لأهل الكفران وأهل العصيان وأهل الشرك، من تشبه بقوم فهو منهم. يعني هذا جانب وقرينة تثبت التحريم. الإمام الشافعي قال في الاقتران أن تأكل تمرتين، أن تأخذ تمرتين معا، قال بالتحريم، مع أنها هذه من الأداب، أنك تأخذ تمرتين هذا ليس فيه تعبد، هذا من الأداب، وقال بالتحريم. طب ماذا نقول بقى في هذا؟ ما الذي حدا بالشافعي وهو الذي يقاعد هذه القاعدة بأن الأداب يكون فيها النهي للكراهة لا للتحريم؟ كيف؟ هذا ملك للجميع، كيف أخذ حق الغير؟ هذا ملك للجميع أصلا، إذا جاء زيد بالتمر فهو للجميع. طب من قال ذلك؟ يعني هو جاب خمسة للخمسة؟ لا، طب جايب الطبق بأسري فيه التمر، قاربت بالفهلوة لكن الوتر. أنا أتكلم ليش قال الشافعي على أن ذا للتحريم، مع أنه قال من هذا الأداب. ها؟ ده يموت فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يفعل ذلك. طب رجعت أنت للتأصيل التعبدي، هو يقول لك لا دي أداب. أي نعم، هم يقولون وصيغة النهي لا هذه للأداب تكون للكراهة. إحنا ممكن بالتفكير الصحيح نقول الذي حدا بالإمام الشافعي في ذلك لفساد ذات البين. فساد ذات البين أصل أصيل من مقاصد الشريعة، إصلاح ذات البين، إنه لما يقرن بين تمرتين واحد ينظر إليه يقول هذا مفجوع، ده داخل على الطعام مش هاد. وطبعا ده أنت شوف بقى الإخوة ما شاء الله الذين يجلسون على الطعام فلا يتكلمون ويشغل الناس ويفتح لهم مسألة يتكلموا فيها وهو يسكت، بيسكت ليه بقى؟ فهو يقول هذه وسيلة ذريعة لفساد ذلك، يقول حرمه. يعني لا يقال لا يرد على الشافعي بأن القاعدة التي قد قاعدتموها لا، هناك أمر إيه؟ آخر. ولذلك الشافعي أيضا يقول في اشتمال الصماء يقول أنها على التحريم، من سلم نهى ومع ان هذه هيئه قال ايه لانها تفسد وسيله الى فساد امر اخر في الصلاه، اما اظهار عوره اما يعني اثرت على امر فيه تعبد، يعني دخلت في امر فيه تعبد، فهم على نفس التقعيد لكنها اثرت على امر فيه تعبد. اما نحن فمع الظاهريه في هذا الباب وبقولهم ان الاصل في نهي التحريم على الكل، عادات عبادات معاملات على الكل، الاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه التحريم، والاصل امر النبي صلى الله عليه وسلم انه على الوجوب، لكن قد تاتي القرائن تصرف النهي من التحريم الى الكراهه، او حتى تاتي على الاباحه، او تاتي بادله اخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب قائما، وقال لانس تريد ان اشرب معك الهر؟ قال لا يشرب معك، قال يشرب معك من هو اشرب منه الشيطان. ومع ذلك جاءت القرينه الصارفه من التحريم الى الكراهه، لان التحريم فيه الجزم، لان الانسان قال يشرب معك ايه؟ الشيطان. ونحن ايضا من باب العبادات ننأى بانفسنا ان نشابه الشيطان، ليس لنا مثل السوء. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليستقي، يعني الذي يشرب قائما، ثم وجدنا بان السلام قد شرب قائما من شان المعلقه، وهذا دلاله على انه انصرف التحريم الى الكراهه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في مساله النهي، مثلا نضرب مثلا اخر غير الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وهذا لم يثبت حديث صريح في هذا الباب، كما ورد عن ابن مسعود عن ابي موسى الاشعري جاء موقوفا ومرفوعا في النهي عن البول قائما، وقد اتى سباطة قومك في حديث المغيره وحديث حذيفه وبال قائما، فهذا لعلنا نصرفه الى الكراهه، او نقول بان المساله فيها ما فيها من ايش؟ من التفصيل، يكون على التحريم ان كانت الارض صلبه، يكون على خلاف الاولى ان كانت الارض يعني رطبه، وايضا من ذلك استقبال القبله واستدبارها. بعض العلماء صرف النهي عن التحريم الى الكراهه، لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه قد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبه كما حديث ابن عمر، بل وفي حديث جابر بن عبد الله قال قبل ان يموت النبي صلى الله عليه بشهر رايته يبول يستقبل القبله يستدبر بيت المقدس، فقال استقبال واستدبار ما وجد النبي صلى الله عليه فعل ذلك، قالوا يبقى اذن التحريم ينصرف هنا الى الكراهه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذن يقولون بان التحريم ينصرف بالكراهه اذا ولدت القرينه. من ذلك ايضا بان التحريم قد ياتي يراد به الدعاء فقط، الافتقار والدعاء، وليس هذا من باب النهي من لانها من باب الادنى الى الاعلى، فكانت قرينه تثبت الدعاء لا تثبت النهي. قال الله تعالى ربنا حكيا عن عباده المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، لا تؤاخذنا، هذه هو نهي هو الان، لكنه ايش؟ يراد به الدعاء. من ذلك ايضا انه قال الله جل في علاه ايضا لا تسالوا يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، لا تسالوا، وهو نهي هو الان، العلماء يقولون هذا نهي للارشاد وليس للتحريم، والا فهناك من سال متى تكون للتحريم؟ ايه؟ نعم، إن هو يسأل عن أشياء لم تحرم إلا بسؤال، الزجر جاء شديدا عن مثل هذا. أيضا قد تأتي للتحقير والتقليل وأيضا صغار الشأن، كقول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة حياة الدنيا، وهذا لما قال زهرة حياة الدنيا، والدنيا عند ربنا إيش؟ دنيا لا تساوي شيئا، فيكون هذا من باب التحقير. يكون أيضا من باب التخويف الوعيد الشديد لباب العاقبة في قول الله في علاه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه، هذا وعيد شديد وأيضا تخويف أكيد من رب العالمين سبحانه جل في علاه، يقول ولا تحسبن الله غافلا عما تعملون يعلم ويكتب الملائكة وستأتون يوم القيامة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيضا من ذلك أن يكون من باب التيئيس، لا تعتذروا اليوم، إنما لا تعتذروا اليوم أي عذر ستأتون به لن يقبل عند الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه قال في عندما اختصم بين يدي الله جل في علاه قال لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فقال لا تعتذروا لأن العذر لا يفيدكم بشيء. لذلك قال لما نادوا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا النهي قد يأتي ويراد به المطلق النهي يراد به التكرار أو المطلق النهي يقتضي التكرار خلافا لمسألة الخلاف في الأمر. وهذا جزما بين العلماء لأن الكف لا يكون كفا إلا بتكرار الكف. لا يمكن لما يقول الله تعالى لا تشرب الخمر لو شربها مرة واحدة لم يفي بما أمر الله به لم ينتهي عما نهى الله جل في علاه. فمطلق النهي يقتضي التكرار لأن هذه صيغة النهي لا تكون ولا يكون المرء كافا عما نهاه الله جل في علاه إلا بالتكرار. أيضا مطلق النهي يقتضي الفورية لأنه لو قال لا تشرب وشرب أو أعطى لنفسه فرصة ليشرب فهذا لم يكن إيش لم يكن منتهيا عن ذلك. بل قالوا لو قال السيد لعبدي لا تقم وقام يكون سيء الأدب ويعاقب في نفس الوقت. فإذا مطلق النهي أيضا يعني يقتضي الفورية مطلق النهي يقتضي الفورية مطلق النهي يقتضي التكرار. والأصل النهي التحريم. تبقى لنا المسألة الأخيرة وهي مسألة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. وهذه دخل فيها مسائل كثيرة جدا إن شاء الله بعد الصلاة نبدأ فيها. مطلق النهي يقتضي الفساد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على المهدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام مسألة من الأهمية بمكان ختم بها المصنف الكلام على مسألة النهي. فقال مسألة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا يعني فساد المنهي عنه أم لا. والمعنى بأن العبادة إذا فعل فيها المرء أمرا قد نهى الشرع عنه هل تستتم ويأثم أم هي تبطل من أصلها. والعقد أيضا إن كان فيه يعني ما هو منهي عنه فهل يبطل العقد أم لا. هذا معنى مطلق النهي يقتضي فساد أم لا. هذه المسألة التي نتكلم فيها في هذا الباب وهي مسألة من الأهمية كان هي من أعظم مسائل الأصول في باب النهي من أعظم مسائل أهمية مسألة مطلق النهي يقتضي فساد. والحق حتى الخلاف الذي ظهر بين العلماء حتى الذين اتفقوا في التقييد فيها عندما طبقوا اختلفوا في مسائل التطبيق دلالة على أن هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من الأهمية لأنها مسألة فيها تطبيقات متغيرة وأيضا القرائن تتحكم في هذا الباب. النهي مطلق النهي يقتضي الفساد هذه فيها أقوال. القول الأول مطلق النهي يقتضي الفساد في الجميع سواء في العبادات سواء في المعاملات سواء كان النهي ينصب على ذات الشيء أو على جزء من الشيء أو على وصف ملازم للشيء أو على وصف خارج للشيء مطلق النهي يقتضي الفساد في الجميع. وهذا الذي مال إليه صاحب المصنف الشوكاني ما ذلك هو مطلق النهي يقتضي الفساد في الكل. وطبعا المسألة دائرة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. رد هنا يعني باطل. وجه الدلالة عنده في هذا الباب بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد فهو باطل. فهذه دلالة على أن مطلق النهي اقتضى الفساد. هذا القول الأول. القول الثاني مطلق النهي لا يقتضي الفساد لا لغة ولا شرعا. وهذا قال به بعض الشافعية وبعض المالكية قالوا بذلك قالوا بأنه مطلق نهي لا يقتضي الفساد لا لغة ولا شرعا لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في النهي المنصب على الذات أو غير الذات إلا في النهي المنصب على الذات للقبح. فهذا بالإجماع أنه مطلق يعني يقتضي الفساد. والقول الثالث التفصيل في الداخل هنا. والتفصيل هنا التفصيل في التفريق بين العبادات والمعاملات. وهذا قول بعض الأحناف بأنهم يقولون مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات ففرقوا في تطبيق القاعدة في المعاملات دون في العبادات دون المعاملات. وأيضا في التفصيل هذا في التفصيل وفي التفصيل أيضا قالوا نحن نفرق بين النهي أن يكون نهي عن ذات الشيء أو عن جزء في ذات الشيء أو عن وصف ملازم. الوصف الملازم إما وصف ملازم وإما شرط. يعني لو كان في المعاملات يبقى وصف ملازم في العقد ولو كان في العبادات يكون شرطا يعني ليس ركنا في ماهية الشيء لكن شرط. وهذا الوصف الملازم وصف ملازم إذا اختل الجميع. ونفرق بينه وبين الوصف الخارج وصف خارجي منهى عنه والوصف الخارجي هذا هو ليس ملازم للذات. ضابطه المهم جدا أن ترد النهي فيه ليس له علاقة أصيلة بإيش؟ بذات الشيء، يعني وجد في ذات الشيء أو لم يوجد، وجد معه أو لم يوجد، فالنهي إيش؟ قائم. يبقى النهي قائم سواء في الشيء أو مع الشيء أو في غير الشيء، النهي قائم. فهذه دلالة أنه ليس من إيش؟ من الأوصاف اللازمة، من الأوصاف اللازمة. هذه بالنسبة لجميع الأقوال التي يعني قال. طبعا الذين قالوا بأن النهي لا يقتضي الفساد وفرقوا في مسألة المعاملات والعبادات، قالوا لنا قلنا بمسألة يعني النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، قالوا بأن الذي يتوضأ أو يزيل النجاسة بالماء المغصوب إذا قلنا بأنه يقتضي الفساد هنا، إما أن تقول بأن النجاسة لم تزل وهذا عقلا إيش؟ غير مقبول، هي زالت صحيح ولا لا؟ أو تقول انقلبت العين من النجاسة إلى الطهارة عشان تقول ما فيه ما فيش فساد، هذا لا يقتضي الفساد صحيح يقتضي الفساد. والصحيح الرجع أن نقول لا، العين زالت ولكن الحكم باقي، يعني نقول النهي هنا يقتضي الفساد إذا قلنا بأنه يقتضي الفساد، نحن نقول هنا الوصف خارج، لكن عم نتكلم على الحنابلة الذين يقولون بذلك، مفهوم؟ فالحق أن نظرا لو قالوا هذا الكلام نقول لهم لا، نحن نفصل في هذا الباب ونقول وإن كان المسألة على الحكم لا على العين، العين أزيلت بالماء، فيبقى إذن الفساد هنا الفساد حكما لا وجود نجاسة، يعني كأنه متلبس بالنجاسة إيش؟ حكما أن وضع يقتضي الفساد، وإن كان الحق بأن هذا وصف خارج، هذا وصف خارج كما سيأتي في ضرب الأمثلة. هذا بالنسبة لهذه المسألة، ويبقى لنا أن القول الراجح فيه الأقوال الأربعة هو القول بالتفصيل، وأي تفصيل؟ التفريق بين عبادات والعملات؟ لا، التفصيل الصحيح في هذا الباب هو القول بالتفصيل في التفريق بين الوصف الملازم والوصف الخارج، يعني بالاتفاق إذا انصب النهي على ذات الشيء فهذا الشيء مطلق نهي هنا يقتضي الفساد. لو اشترى خنزيرا فالبيع باطل، البيع باطل لأن النهي عن بيع الخنزير منصب على ايش؟ على ذات الخنزير، يبقى مطلق نهي يقتضي الفساد هنا، يبقى الرجل لا يمتلك الثمن والثاني لا يمتلك الخنزير ولا يحل أكله أيضا. الدم أن يؤجر نفسه أو يتبرع بالدم مقابل المال هذا أيضا إيش؟ هذا نهي عن ذات الشيء، لأن السلام نهى عن ثمن الدم عن ذاته هو الآن، لا سيما أن العلماء الأئمة الأربعة يرون بأن العلة في تحريم ثمن الدم إيش؟ النجاسة، هم يرون أن النجاسة هي علة تحريم ثمن الدم. أيضا لو اشترى كلبا كما نراه الآن سواء كلب صيد كلب حراسة، الآن سوق الجمعة عندنا الناس لا الله أعلم يصلون ولا يصلون، الله أعلم، أنا لا ما رأيت هناك خطيبا يخطب الناس في سوق الجمعة، الناس أنت ذاهب إلى الصلاة تريدهم، راجع من الصلاة تريدهم، فما أدري هل يصلون ولا لا. والكلاب امتلأت، يعني تعج الشوارع الآن بالكلاب، وكلها أموال حرام، كلها أموال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب منك ثمن الكلب فاملأ كفه وإيش ترابا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. فإذا هذا نهي مصب على ذات الشيء، احنا نتكلم على التفريق وهنضرب أمثلة بعد ذلك، يبقى منصب على ذات الشيء. الزنا النهي منصب على ذات الشيء، يبقى الأجرة على الزنا إيش حرام، لذلك بعض العلماء يقولون ولا يجوز، يعني ترجع لصاحبها الحق، لا الحق في العقود أنها ترجع لصاحبها لأنها أخذت منه بغير وجه حق، لكن إيه اللي يجعلنا نمنع أن ترجع؟ لا نجمع له بين إيه؟ بين الحلوين، أنا ذريعة هنا الآن إنه خلاص يا أعوذ بالله أخذ لك يا استغفر الله يعني. فلا يجمع له بين الحلوين، لكن أخذ الأجرة ذلك حرام، النهي منصب على ذات الشيء، النهي منصب على ذات الشيء، أو النهي منصب على جزئه كإيه؟ النكاح من غير ولي، يعني ينصب على ذات الشيء، جزاك الله خير، يعني جيد. لجزء ايه؟ يا رب. هنا طالب العلم يجلس يفكر. تصدقونني؟ أنا مشيت نصف ساعة كاملة أفكر فيها، عمال أضرب فيها الأمثلة لا تأتي. الآن أتاني الله فقط وأنا جالس في الليل، عشان الجهل الذين لا يفقهون اللي يقولون طب احنا لما نبدأ جهل، جهل أعوذ بالله، جهل مميت مقيت. وهذه ما أنا قلت، ما هذا هنا صناعة الرجال لها رجال. تفضل. لا ده الوصف ملازم. الحق ثوب فيه ايش؟ فيه حرير، فهذا محرم لجزئه. ثوب فيه كم حرير، وده معروف هذا ان يعني الرجل ممكن يلبس هذا بطانه حرير، البطانه الحرير، فهذا محرم، لكن ليس محرما لذاته، لان ذات القميص ايش؟ على الجواز، فهنا محرم لجزئه، يبقى اذا تحريم لوصف لذاتي او لجزئي. نعم. وممكن نقول الصلاه في وقت التحريم ده الوصف لازم للتوقيت انه خارج، ما يدخلش لجزئي. لا، هم يقولون لجزئي في مساله الصلاه في مسجد في قبر يدخل في ذلك، وده كلام هنا التطبيق بقى بين الحنابلة وبين الجمهور، قالوا لا هذا لجزئي، هذا المحرم لجزئي، مفهوم؟ طيب. او لوصف ملازم، تعرف يعني ايش الوصف الملازم؟ ايوه الغافل. انا امس اتصلت وانت قفلت التليفون او صباحا، طب ماشي، خدمتك الشبكه وكانت مغلقه، حساب بعدين. ها الوصف الملازم ماشي. اه ماشي صحيح. ها ك اه كايه ضرب المثل كايه. ممتاز. الوصف لذات كما قلنا هو ينزف العبادات على الشروط، ينزف العبادات على الشروط، وفي البيع مثلا او في المعاملات على الوصف كالغرر، بيع الغرر نهى نسلم عن الغرر، البيع اصله يصح ليس فيه ثمة شيء، اما الغرر فهذا وصف لازم للذات لابد المعلوميه. الجهاله تضر بالعقد كالربا، الذهب بالذهب متفاضل، هذا ليس منهي عنه لذاته، وإلا فالذهب بالذهب ليس فيه ثمة شيء، كيلو ذهب بكيلو ذهب ليس فيها ثمة شيء، لكن كيلو ذهب بكيلوين ذهب فهذا وصف ملازم للذات. اختل أشرت الله لابد المماثلة، يبقى إذا المحرم محرم لإيش؟ محرم لذات الشيء أو لجزء الشيء أو لوصفه، الوصف الملازم اللي هو الأحناف كما يقولون إيه لوصفه، يبقى الوصف الملازم. أو الرابع وصف خارج عن الذات، الوصف خارج عن كلبس الحريري في الصلاة. الثلاثة الأوائل النهي فيها يقتضي الفساد، مطلق النهي فيها يقتضي الفساد، إن كانت معاملة فهي باطلة، فهي فهو عقد باطل أو عقد فاسد. طبعا خلاف الأحناف البطلان والفساد سواء كما بينا، وإن كانت عبادة فباطلة، أما لوصف خارج فهذا يأثم به صاحبه ولا تبطل العبادة ولا المعاملة. أما في العبادة كما قلنا لبس الحريري في إيش؟ في الصلاة، لبس الحريري في الصلاة مني عنه، لكن لو صلى الرجل وكان قد لبس الثوب الحرير في صلاة تصح الصلاة ولا ما تصح؟ دعك من الأقوال بقى الذين قالوا مطلقنا يقتل الفساد، احنا أتينا بأن الراجح التفصيل، فعلى قول الراجح من المحققين يبقى يقولون ايش؟ الصلاة صحيحة. ليش؟ لانفكاك الجهة، لأن النهي هنا ليس ملازما للذات وليس للذات ولا جزء منه ولا الوصف الملازم، بل هو عن أمر خارج. طب ضابط الأمر الخارج، انظر إلى لبس الحرير، نهى عنه سلام لا سيما وين؟ في الصلاة، قال ولا تصلوا بثوب حرير، وهذا صحيح؟ ده أنا حمود بقى، ده هوى بحق بقى. في حديث لا تصلوا بالحرير؟ أجيبه فيها حريص؟ لا مش ممكن. كيف مش ممكن؟ ها؟ لا ما تستغربش، أنا قلت لك أنت بتحلم وتريد الرؤية تراها. النهي عن لبس الحرير جاء في الصلاة وفي غير الصلاة، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الحرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي في الصلاة خاصة، في حديث في الصلاة خاصة قال حرام على ذكور أمتي عموما ولا في الصلاة خاصة؟ عموما. يبقى تراه وصف منفك، الجهة كيف تكون منفكة أن ترى النهي على العموم، يعني ليس للصلاة، وهو ليس في ماهية الصلاة، مفهوم؟ ليس ملازما للصلاة. يبقى إذن هذا يكون فيه البطلان غير موجود والفساد غير موجود، لكن يأثم صاحبه وتصح الصلاة بذلك ويتصح المعاملة بذلك. طب اضربوا لي مثلا في وصف خارج في البيع. البيع والشراء في المسجد ممتاز، مع ان في التطبيق العلماء بعضهم يرون العقد يكون باطلا. هذه عويصه، هذه عويصه، لا سيما انه قال لا اربح الله تجارتك، عويصه صح، تنتقل لغيرها. ايه ده، هي العلم كله فيها. ها حريص، ما رايك في هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ عاطف. ها ممتاز، سناتي اليه، ممتاز. لكن احنا خلينا بقى في المثل العظيم اللي اتى به المغفل، قصدي الاخ نصير. طيب صحيح، يبقى يطلق، يبقى مطلق نهي هنا يقتضي ايش؟ فساد. انا اقول بغير ذلك، مطلق نهي لا يقتضي الفساد، لا اقول بغير ذلك. ليش؟ لان الحديث ظهر فيه النص لا اربح الله تجارتك، يبقى سماها تجارة، فإذا اعتمد بيعها لكنه دعا ألا تكون البركة فيه في الربح، فإذا هذا وصف خارج، وصف خارج. كما قال الإخوة الأفاضل، كما قال أخونا، كل بيوع الضرر وصف خارج، كل بيوع الضرر وصف خارج. كأي بقى شطار، كبيع المسلم على بيع أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هنا يقول الآن، لكن هو وصف خارج متعلق بإيش؟ بأمر خارجي جاء مفكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبات، لا تلقوا الركبان، فهذا أيضا وصف خارج. يعني لو ارتكب النهي وباع الحاضر للبات وتلقى الركبان فالعقد صحيح، وللمشتري الإيش؟ الخيار. فهذا يبقى كل يأخذها ضابطا، كل بيوع الضرر الوصف هي وصف منفك، الجهة فيها جاء منفكة، الجهة فيها جاء منفكة. ممكن نضرب أمثلة على ذلك بأن نقول مثلا إذا في صوم يومي العيدين، لو أخذنا في العبادات صوم يومي العيدين، ها زيد قال لو ندى، يقصد أبوه، لو ندى أبوه لا يصومن ثلاثة أيام التشريق مع أول أيام النحر، يبقى يصوم أيام التشريق مع يوم العيد. نظره الآن، فنظر فوجد أن هذا النذر جاء على أيام قد ورد فيها النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، صحيح؟ نهى عن يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيضا أيام التشريق راجع فيها جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال هي أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله جل في علاه. طب هنا نذر، فهل هنا الجهة منفكة أم النهي منصب على ذات اليوم أم ماذا؟ هذه مهمة جدا. طبعا هذا فيه خلاف العلماء. نعم. أستاذ عمر، أين الأستاذ أيمن؟ مش أنت ملزم به؟ تفضل. مطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد، ليش؟ ليس منصبا على ذات اليوم. طيب ماشي، تفضل التفصيل الثاني. قال يقتضي الفساد. طيب اخوك قال لا يقتضي الفساد، تفضل. كيف يعني؟ يعني يقتضي الفساد، والنذر ماذا يفعل؟ هذا نذر، كيف بقى انها معصيه؟ طيب ها النهي عن لا خليك بقى على الرالح، ما هو هات بس سيبك، خلينا من ثلاث ايام تشريق عشان ما في فلسفه، لان هو يجري ايام التشريق تجري مع ايام العيد. دعك على الخلاف القديم والجديد عند الشافعي في مساله الصيام هذا، خلينا في مساله يوم العيد. ايش اللي عندك؟ نهي عن ذات الشيء. نهي عن ذات الشيء. ها ما رايكم؟ لا وعنده نذر الان، كفاره اليمين عندنا لا نقول بها. هو يا إخوة أفاضل تعالوا ننظروا بس، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم، نهى عن صوم يومي العيد. طيب إن قلتم النهي كان لليوم، طب نهي ماشي كان لليوم، لما نهي عن إيش في هذا اليوم؟ نهي عن إيش؟ نهي عن إيه؟ عن الصوم، عن الصيام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصوم كالوصال، هذا الصوم لا يرضاه الله جل في علاه، ولأن العبادة لا تكون عن هوى، لابد أن تكون عن توقيف، فيكون هنا النهي عن ذات الشيء. ما قلت أنت عمر هذا كلام الأحناف، وكلام الجمهور أن النهي هنا نهي منصب على ذات، على ذات الشيء، على الصوم نفسه، ولا يريد الصوم نفسه. لذلك النذر لم يأتي على محله فكلا شيء. الحابلة يجيبون بذلك الكفارة لقوله وكفارته كفارة يمين، وقد بينت أنا قبل ذلك أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، لأنه ورد في أكثر من الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة. فيبقى صيام يوم العيد يحرم، ولأن النهي ينصب على ذات الصوم، فالصوم إيش؟ حرام، صوم حرام مطلق، ولو صام لم يعتد بهذا الصوم. طيب ابن عمر توقف قال أحله واجب وحرمه ايش؟ واجب امر، احله امر وحرمه، احله امر وهو ايه؟ او في بنذرك، وحرمه امر وهو النهي عن صيام العيد. والصحيح ان الحاضر يقدم على المبيح لو قلنا بالتعارض، الحاضر يقدم على البعيد المبيح لو قلنا بالتعارض، ولا تعارض، لان النهي انصب على ايش؟ انصب على غير محله، او هو كان في غير محله. جيد، من الامثله مثلا بيع حبل الحبل، أو بيع النتاج، بيع المعاومة، تعرفون بيع المعاومة؟ بيع السنين، وبيع حبل الحبل. رجل قال هذه الأرض تزرع فيها؟ قال نعم. الحب قال أشتري حب هذه الأرض 5 سنوات. نقول لا، لا تفعل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة. قال قد عقدت العقد وأعطيت المال. ممتاز، كيف ذلك؟ ممتاز، هذا هو. فالنهي هنا للغرر، والغرر وصف ملازم. وبيع حبل الحبل أيضا ليس عن ذات الشيء، لكن عن إيش؟ عن الغرر، وصف ملازم للذات. فيبقى إذا نقول هنا مطلق النهي يقتضي الفساد. لبس الرجل سلسلة من فضة وخاتم من فضة وقام يصلي، فبعدما صلى قام رجل فقال هل صلاتك تصح أم لا؟ استغرب الرجل كأنه لم يسمع بحديثنا السلام، أما الفضة فإيه؟ فلعبوا بها، فلعبوا بها. لكن أرادوا أن يظهروا هذه المسألة لطلبة العلم، لينظروا كيف إتقان طلبة العلم في مسألة مطلق نهي يقتضي الفساد. فقام الأستاذ إيهاب المتشوق للنكاح مدرس اللغة الإنجليزية ليفصل لنا هذه المسألة، ألهم حق أن يقولوا له انظر في هذه المسألة أم لا من أصله؟ أما الفضة فلعبوا بها، فلعبوا بها. يبقى ليس ايه؟ يعني المسألة من أصلها مهدومة. طيب نشوف هل يوافقك أحد أم يخالفك؟ لا لا، فضة. زيد دخل للصلاة يلبس سلسلة من فضة وخاتم من فضة ومعه ميدالية لمفاتيح السيارة من فضة وقام فصلى. يا عمر لا يقتضي الفساد الأصل، المسألة قائمة أو غير قائمة؟ يعني هل نبحث فيها مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم اما الفضه فالعبوا بها. اسلام. ايوه يعني المساله قائمه نبحث فيها ولا ما نبحث فيها؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني يرتب على السؤال الاول. انت رايت الرؤيه ولا لسه؟ ما تسالنيش، انا اللي بسال. انا ما سالت الا لاختبر الاخوه. دكتور تامر، ما لك لا اراك تشترك معنا ولا تشارك؟ هذا يزعجنا. في ايش؟ اما الفضه فالعبوا بها. يعني قائم اذا ليش؟ ما هو معاه مفاتيح. ايش فيها ايه؟ ازاي غير ما انا عشان كده انا عشان هذا الكلام اردفت بالحديث اما الفضه فالعبوا بها فالعبوا بها. ازاي ابن تيميه يقول الاصل فضه الجواز؟ يا لهوي جبتها خلاص اديك بكم. يعني انا ما ادري الاخوه هكذا هكذا لا ما تلمحونها من اول نظره ايش هذا اللي بيحدث؟ قلت سلسله لابس سلسله سلسله وعماءه والثاني يقول له ذهب لا فضه يا اخي. ما هو يتشبه بالنساء يبقى الامر قائم هنا لانه قد ارتكب النهي. وما هو النهي؟ والثاني على قول المرجحين المحققين استعمالها في غير ايش؟ في غير الختم. استعمال الفضه هم يرونها في غير الاواني لا تصح. صحيح ولا لا؟ يبقى قائم هنا مطلق لا يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. في ايه يا اخوه؟ ورديان لازم تقول لي يقتضي ولا ما يقتضي؟ لا يقتضي الفساد. ليش؟ طب وفين الضابط الوصف الخارج هذا؟ لان النهي عن تشبه بالنساء في الصلاه او في غير او في غير الصلاه في النوم وفي القيام في القعود نهى عن تشبه هذا ايضا من باب من هذا الباب. طيب لو قلنا مثلا الله المستعان رجل باع وقت الجمعه الثياب الحرير لزيد وكان زيد نعومته أشد من نعومة النساء وكان لا يرتدي إلا ثياب الحرير فاشترى زيد حريرا وقت الجمعة انت قل لي وخلاص هو قتلنا بنعومته هذه هو أصالة أين صاحبك هذا صاحب النظارة؟ إيش بفعل في الصعيد؟ ماله من الصعيد هو؟ أنا حسبت إنه بيتفسح هناك. جيد. وصف خارج. كيف؟ هذه نظرة أحادية لكن جيد ممتاز. أكملها. من وجهين. هو قال الوجه صحيح سديد جدا. الوجه الأول التوقيت وقت الجمعة. الوقت الثاني باع حريرا. طيب يبقى هنا مطلق النهي مركب من ايش؟ من وجهين. هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ يبقى يقتضي الفساد من وجه ولا فصل. ماشي. إذا في التوقيت لا يقتضي الفساد. نسمع له وبعدين نتكلم وبعدين. يعني إيش؟ مش يجوز. يعني لا يقتضي الفساد. انت خلاص هتقلبها الوجه الاخر. يعني لا يقتضي الفساد هذا قول صح. خلاص بقى ما خلاص خلاص خلاص. ها الذي يدين الله به ما قال حجر النووي. والصحيح الراجح انه لا يقتضي الفساد في الحالتين. اما البيع ولتعلم ذلك البيع للمراه وقت الصلاه يصح. البيع للمرأة وقت الصلاة يصح. يبقى هذا الأمر أمر إيش؟ أمر الغيب، حتى لا يكون فيه تعطيل عن الذهاب إلى الصلاة. وبيع الحرير الرجل، الرجل قد يستخدمه كما وهب النبي صلى الله عليه وسلم، والبيع والهبة فرع عن إيه؟ عن البيع، كما وهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب والعلي بن أبي طالب حلة سيراء، حتى عمر بن الخطاب جاء يبكي يقول أنت قلت أنها ليست ثياب من لا هي ثياب من لا خلاق له، قال ما أعطيتكها لإيه؟ لتلبس، فأهداها الأخ له مشرك في مكة. وأما علي بن أبي طالب فقطعها بين نسائي، فقطعها بين نسائي. فالصحيح الرجع أن هذا مطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد. طيب في أي سؤال تفضل. لا ده احنا قلنا هذا، اسمعني بس، ده احنا قلنا للتحريم أنه قال استقيء، لو كان للأدب ما قال له استقيء، استقيء قال له استقئ، مش هتكمل، ما انا بجيب لك نهايتها اهو، قال له استقئ، وهذا ليس مجال الاداب. احنا قلنا القراءه لشرب النبي صلى الله عليه وسلم ليس للاداب، وكيف تكون للاداب وهو قال له استقئ؟ طيب عايز ايه؟ على الكراهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الإنسان أن يشرب معه الشيطان كان الأصل للتحريم، فلما شرب قائما قلنا إذن هو شدد للتنفير، إيش فيها فقط، فهمت؟ كان إيه؟ لا، هو لما قال له لا استطعت، وإن كان الأمر فيه الكبر لكن لأنه خالف أولا. كله على الوجوب وعلى التحريم. لا، الجمهور يرى أنها الكراهة طبعا، ده الأكل باليمين يرى أنها الاستحباب. الجمهور يعني لو أكل بشماله عندهم بأنه إيه؟ بأنه فعل مكروها فقط، ولو استنجى بيمينه فعل مكروها. طبعا ابن حزم احنا ماشيين في الغلوة، ابن حزم يبطل الطهارة والنجاة والصلاة ويبطل كل شيء،